بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. هذه الآيات التي خاطب الله عز وجل بها حملت القرآن الأوائل، حملت القرآن الذين قامت هذه الدعوة بفضل الله تبارك وتعالى، ثم بجهادهم وصبرهم على حمل القرآن وحفظه والعمل به والدعوة إليه. عاتبهم الله عز وجل كما قال ابن مسعود رضي الله عنه، وهو رابع أربعة في دين الله عز وجل، قال: ما بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله عز وجل بهذه الآية إلا 4 سنين. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أنزل الله عز وجل معاتبا المؤمنين على رأس 13 سنة من نزول القرآن. فدل هذا على أن الله عز وجل عاتب بهذه الآية حملة القرآن وهم في مكة، وهم مستضعفون، وهم يعانون من أنواع العذاب، ومن أنواع البطش، ومن أنواع الاضطهاد. ثم عاد وعاتبهم في أول قدومهم إلى المدينة. وهذا العتاب الثاني كان أشهر، واعتنى به المفسرون أكثر، حيث رواه ذكره ابن عباس رضي الله عنه أنهم لما قدموا المدينة وكانوا في مكة في شدة وجد، فجاءوا في المدينة حيث الثمار وحيث الظلال، فشت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نوع من المزاح ونوع من الاسترخاء، فعاتبهم الله تبارك وتعالى بهذه الآية. لك أن تعود بذاكرتك إلى الوراء لترى هؤلاء القوم كيف حملوا القرآن، وكيف كان الواحد منهم إذا أراد أن يحمل آية من كتاب الله تبارك وتعالى، فإنه كان يجب أن يحمل معها كفنة، حتى يذهب متخفيا إلى دار الأرقم ابن أبي الأرقم، حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه ما نزل عليه من القرآن. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يأمنون على أنفسهم ذهابا وإيابا، وهم ذاهبون إلى تلك الدار يتلقون فيها الوحي الذي نزل من عند الله تبارك وتعالى. وهذه الشدة وهذا الجهد الذي قدره الله عز وجل على هذا الرعيل الأول وهم يحملون كتاب الله تبارك وتعالى، كان له أثر في أن يعرفوا قيمة ما يحملون، وفي أن يدافعوا عنه، وفي أن يعملوا به، وأن يعرفوا أنه شيئا بذلوا فيه نفوسهم وقدموها من أجل أن يتعلموا. وكلما وجد الاسترخاء وكلما وجد الرخاء كلما وجد معه قدر من الاسترخاء. فلعله بعد أن أمن المسلمون على أنفسهم في مكة بعد إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه وإسلام حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه، فلعلهم استرخوا بعض الشيء فعاتبهم الله عز وجل، ثم استرخوا ثانية لما قدموا المدينة. وإذا سمعت كلمة الاسترخاء فيما يتعلق بهؤلاء الأفاضل فلا تحاول أن تقارن بين حالهم وحالنا، إن حالهم في أشد لحظات استرخائهم تفوق أحوالنا في أشد أحوال اجتهادنا وجدنا بعشرات إن لم يكن مئات أو آلاف المرات. ومع ذلك فلأن الله عز وجل اختار رسوله صلى الله عليه وسلم واختار له أصحابا، فاختار هؤلاء يستطيعون أن يحملوا تلك الأمانة ويستطيعون أن يقوموا بها، عاتبهم ذلك العتاب اللطيف الذي هو شديد على المؤمن في ذات الوقت، عتاب يدل على حب الله عز وجل للمؤمنين وعلى حب الله عز وجل لحملة القرآن، ولكنه في ذات الوقت يستبطئ إيمانهم ويستبطئ عملهم ويستبطئ جدهم بالعمل بما حملوا. فهم أهل لأن يعملوا أكثر مما هم عليه، أهل لأن ينتبهوا لشرف ما يحملونه أكثر. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ هذا هو نهاية المطاف، بداية المطاف أن يذهبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحملوا ما نزل عليه من قرآن، فيحفظه من يحفظ في صدره ويكتبه من يكتب. وكانت الكتابة آنذاك من المشقة بمكان، فقد كانت تكتب على العظام والرقاع وعلى سعف النخل وغير ذلك، ولكن كانت هذه البداية مع مشقتها ليست كافية، وإنما نزل ذلك الكتاب لكي يجد طريقه إلى إصلاح القلوب، ثم لكي يتحرك هؤلاء الذين أصلحوا به قلوبهم فيصلحوا به الدنيا جميعا. فلتكن البداية هي أن يلجأوا، أن يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمعوا ثم يحفظوا ثم يعملوا، ثم تلين قلوبهم بما نزل عليهم من كلام الله تبارك وتعالى. فإذا فعلوا تلك المراحل الأول من أخذ الكتاب وتلقيه وحفظه وكتابته، ثم لم تخشع قلوبهم الخشوع الكامل الذي أراده الله تبارك وتعالى، فكأنهم لم ينتفعوا بما نزل من عند الله. ولذا كان ذلك العتاب ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم، نزل عليك القرآن، فهل استفدت منه الاستفادة المطلوبة أم استفدت استفادة جزئية أم لم تستفد أصلا؟ فمن الناس من ضرب الله عز وجل لهم مثلا بالحمار يحمل أسفارا، وبين هؤلاء الذين تخشع قلوبهم وتلين جلودهم لذكر الله تبارك وتعالى، وبين الحمار الذي يحمل أسفارا، بين هؤلاء وهؤلاء مسافات لا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. ولكل إنسان أن يختار لنفسه موقعا، إما أن يكون من هؤلاء الذين تخشع قلوبهم لذكر الله تبارك وتعالى الخشوع الكامل، وإما أن يكون من أولئك الذين هم كالحمار يحمل أسفارا. هذا مما ينبغي أن يلتفت إليه كل أحد، والله عز وجل يعاتب المؤمنين ذلك العتاب الرقيق، أنه لا يليق بهم أن ينشغلوا بما من الله عز وجل عليهم من نعمة أو رغد أو زروع أو ثمار، مع أن المؤمن يأخذ حظه من الدنيا، إلا أنها لا تلهيه أبدا عن جده في طاعة الله، لا تلهيه أبدا عن جده في قراءة القرآن، لا تلهيه أبدا عن إصلاح قلبه وعن تفقد الخشوع في قلبه. إذا كان الإنسان يقرأ القرآن يقف بين يدي الله عز وجل يصلي لله تبارك وتعالى، فعليه دائما أن يقيس النتائج. ليست العبرة بأن يؤدي العمل وفقط، بل عليه أن يؤدي العمل متقنا، عليه أن يبحث عن الثمرة، فإن لم يجد الثمرة المرجوة فليعلم أنه لم يؤدي العمل على وجهه، لأنه متى قرأ القرآن قراءة صحيحة فلا بد وأن يجد لذلك أثرا في قلبه، ومتى وقف بين يدي الله عز وجل خاشعا ذليلا فلا بد أن يجد لذلك أثرا في قلبه. وهكذا ينبغي على العبد دائما أن ينظر إلى أحوال قلبه بعد أدائه للعبادات، ماذا يكون حال قلبه، وهل استفاد قلبه أم لا، لأن الله عز وجل يعتب على هؤلاء، لا لأنهم لم يأخذوا القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يحفظوه، أو لم يكتبوه، أو لم يقرؤوه، إنما يعتب على أنه لم يصل إلى فائدته القصوى المرجوة من أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. ثم يضرب الله عز وجل لهم الأمثلة بالأمم التي كانت في يوم من الأيام أمم تحمل كتاب الله تبارك وتعالى، وأمم ترفع رايات التوحيد، وأمم ينزل عليها ذكر الله وتخشع قلوبهم لذكر الله، ولكنهم لما تركوا ذلك آل بهم الحال إلى أن صاروا كالحمار يحمل أسفارا. فهكذا حذرهم الله عز وجل وقال ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد. هذه هي القضية، هذه هي الآفة التي ينبغي أن ينتبه لها المؤمن حتى لا تصيب إيمانه، أن يطول الأمد بينه وبين أول بارقة إيمان، أن يطول الأمد بينه وبين آخر قراءة قرأها للقرآن، أن يطول الأمد بينه وبين اللحظات الإيمانية العظيمة التي يكون فيها في أرق الأحوال وفي أصفى الأحوال وفي أفضل الأحوال. فإذا لم يتعاهد نفسه أن يعود إلى تلك الحالة سريعا كما كان من حال حنظلة رضي الله عنه الذي كان مهموما مشغولا متهما نفسه بالنفاق، لأنه كان يكون كما قال عن نفسه كما قال مشتكيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا بالجنة والنار حتى كأنها رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد فناسينا كثيرا. فقال له صلى الله عليه وسلم يا حنظلة لو تدومون على حالتكم التي تكونون بها عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات، ولكن يا حنظلة ساعة وساعة، يا حنظلة ساعة وساعة. إذن فهذه ساعات حنظلة ليست تلك الساعات التي يتكلم عليها أهل الفسق والفجور الآن أنه يقضي ساعة في الطاعة وساعة في المعصية، ولكن كانت ساعاته ساعة في مجلس الذكر يسمع ذكر الله وما نزل من الحق، وساعة يراعي مصالح أهله وأولاده، وهذه طاعة وهذه طاعة، ولكنه أنكر قلبه، وجد أنه حينما ينشغل بمصالح دنيا رغم أنها من المصالح المباحة بل الواجبة في بعض الأحيان، يجد أن قلبه ليس كحاله عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبين له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا ليس نفاقا بل هو أمر طبيعي، ولكنه متى علم أن هذا أمر طبيعي فعليه أن يأوي سريعا إلى تلك الساعات التي ينفتح فيها قلبه وينشرح فيها قلبه ويمتلئ فيها قلبه بالإيمان، فيؤدي مصالح دنيا ثم يعود سريعا إلى المسجد، إلى الصلاة في جماعة، إلى ذكر الله عز وجل، إلى قراءة القرآن قراءة خاشعة ينفتح لها القلب حتى يخشع قلبه لذكر الله وما نزل من الحق. فإذا طال الأمد فطال عليه العهد مكتفيا بإيمانه الأول أو مكتفيا بأنه حصل على جذوة من الإيمان في وقت من الأوقات فلم يتعاهد قلبه، طال عليه الأمد يعلو على هذا القلب الصدأ ويعلو عليه الريان وينطفئ الإيمان في قلبه. وهكذا في حال الأمم التي طال عليها الأمد طولا كبيرا حتى أنهم ملوا كتاب الله الذي أنزله عليهم فكتبوا كتبا من بأيديهم ثم قالوا هي من عند الله، طال عليهم الأمد. فلما طال عليهم الأمد قست قلوبهم، فلما قست قلوبهم حدث ولا حرج عما حدث من تحريف لكتب الله، وأدخلوا فيها أمورا كي تروج على العامة، كي يقبل عليها الناس. كان الناس يقبلون على الذكر الذي نزل من عند الله حتى يقرؤوه فيجدوا في قلوبهم الخشوع والخضوع. فلما طال الأمد على الأمم السابقة كتبوا في كتبهم قصصا وحكايات، معظمها من قصص الخيال، والخيال فيها باد، ومظاهر الصنعة عليها ظاهرة، حتى أن بعض هذه القصص قد صارت فيما بعد في الأزمنة المعاصرة قصصا تمثل في الأفلام والمسلسلات من كثرة ما فيها من مظاهر التسلية والخيال بعيدا عن الحقيقة والواقع وبعيدا عن العظة والعبرة، كقصة شمشون وغيرها. فكل هذه كتب من التي أدخلها هؤلاء الكتبة في كتبهم حتى يقرأها الناس. فكأن العبرة أن يقرأ الناس أي شيء، وليست العبرة أن يقرأوا ما نزل من عند الله، وليست العبرة أن ينتج بعد هذه القراءة خشوع وخضوع لله تبارك وتعالى. فلما طال عليهم الأمد حرفوا كتبهم وبدلوا كتبهم وخرجوا من دين الله تبارك وتعالى، وخرجوا من التوحيد إلى الشرك، وخرجوا من نسبة من معرفة الله تبارك وتعالى بأسمائه وصفاته إلى نسبة النقائص والعيوب إليه، إلى غير ذلك مما حدث عند هؤلاء الذين طال عليهم الأمد. فقست قلوبهم، وكثير منهم فاسقون، حيث بقيت منهم بقية على كتابهم الذي لم يحرف، وعلى عقيدة التوحيد التي لم تبدل. وهذه البقية معظمهم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم بعد بعثته، ولم يبقى من هؤلاء القوم إلا القوم الفاسقون الخارجون عن دين الله تبارك وتعالى، المحرفون المبدلون لكتب الله عز وجل. وكان من أهم أسباب ذلك التحريف، ومن أهم أسباب ذلك التبديل، أنه قد طال عليهم الأمد، أنهم لم يتعاهدوا قلوبهم، لم يعلموا أن هذا الذكر المنزل من عند الله تبارك وتعالى لم ينزل ليجاري الأهواء، لم ينزل لكي يتسلى به في أوقات الفراغ، إنما نزل لكي يقوم القلوب. وانظر إلى التقويم والتصحيح الذي يجريه الأطباء مثلا، فإنه لا بد أن يكون فيه قدر من الألم، ولا بد أن يكون فيه قدر من الجد والاجتهاد، ثم بعد ذلك تأتي الثمرة، ثم بعد ذلك يدرك الإنسان أن هذا الجد وهذا الاجتهاد هو الذي يذوق معه الراحة، وأن أي حل آخر مما يوهمه بأنه ليس عنده من مشكلة، مما يسليه عما هو فيه من فساد، فإنه لا يعد إلا أن يكون أمر من خمر العقول أو خمر النفوس التي تجعل الإنسان يتغاضى عما عنده من آفات لتتراكم وتتراكم حتى تقضي عليه مرة واحدة. فهكذا حذر الله تبارك وتعالى من حال هذه الأمم السابقة، فاستبطأ قلوب عباده المؤمنين وعاتبهم عتابا يجمع بين الشدة والحب، بهذا الخطاب الرقيق في أسلوبه الشديد في معناه من أنهم قد تأخروا حيث لا يجب أن يتأخروا، ثم حذرهم حتى لا يقول قائل في نفسه وأي شيء أجرمنا، هل لأننا تراخينا تراخيا يسيرا نعاتب كل هذا العتاب؟ فكان التحذير من أن من تراخى في الصغير يوشك أن يقع فيما وقع فيه هؤلاء مما صار حالهم على هذا الحال الذي وصف الله تبارك وتعالى. ثم حتى لا يصاب أحد باليأس ولا بالقنوط، وأن يعلم أن كل أمر له علاج، شريطة أن ينتبه وشريطة أن يفيق وأن يقدم. فضرب الله عز وجل ذلك المثل اللطيف حتى يرغب المؤمنين في أن يعودوا إليه، في إذا كان قد عاتبهم فإنما هو عتاب لكي يعودوا، لكي يثوبوا إلى رشدهم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها. فإذا كانت القلوب قد علاها الصدأ أو ران عليها الران، أو قل ماتت، فإن القلوب وما ينزل عليها من الحق وما ينبت فيها من نبت كالأرض تماما. ولذلك يكثر أن يضرب الله عز وجل المثل للقلوب وأحوالها بالأرض وأحوالها، فإن الأرض مهما جفت ومهما يبست ومهما تصحرت فإذا أنزل الله عز وجل عليها الغيث اهتزت وربت. فالله عز وجل يحيي الأرض بعد موتها، وكذلك يحيي القلوب بعد موتها، ومن باب أولى يشفيها بعد مرضها، ومن باب أولى يفتح لها آفاق الإيمان. فإذا فغرض هذا العتاب أن يدرك المؤمنون أن الله يحيي القلوب بعد موتها، كما أنه يحيي الأرض بعد موتها، وأن على المؤمن ألا يغفل عن قلبه أبدا، كما أن صاحب الزرع لا يجوز له أن يغفل عن زرعه. إذا ألقى البذر ثم خرج الزرع وصار زرعا أخضرا مورقا فإنه قد يشغله فرحه به عن المتابعة وتنقية الآفات وإعطاء الري اللازم وإعطاء السماد اللازم، فمتى غفل فقد خسر ما مضى. هذه طبيعة الزرع، وهي أيضا طبيعة القلب. لا ينبغي لأحد ذاق لذة الإيمان وعرف حلاوة الإيمان أن يظن أن الأمر قد انتهى، بل هو زرع ينبغي أن يحافظ عليه دائما وأبدا. وإذا وجد آفة، فإذا كان علاج آفات الزرع بأسباب مادية تعرف، فعلاج آفات القلب بأن يتضرع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يلجأ إلى الله عز وجل أن يحيي قلبه، وأن يتعرض لكتاب الله تبارك وتعالى، وأن يصبر نفسه على ذكر الله وعلى قراءة القرآن، قراءة يراد منها خشوع القلب وخضوعه وانتفاعه بما يقرأ. فإذا فعل ذلك أحيا الله تبارك وتعالى قلبه. كان هذا درس أنزله الله تبارك وتعالى على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الآيات في كتاب الله ما نزلت أكثر من مرة، والراجح أن هذه الآيات منها نزلت على المؤمنين بمكة في أوائل البعثة، ثم نزلت عليهم في المدينة في أوائل هجرتهم في المدينة. ومع هذا يبقى في النهاية أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وأن هذه الآية ينبغي أن يقرأها كل قارئ، وكما لو كانت أنزلت عليه خاصة، وكما لو كانت أنزلت فيه خاصة. فإذا وجد نفسه لا يقرأ كتاب الله بالخشوع والخضوع والتدبر المناسب، فليتعظ بهذه الآية، وليعلم أن ربه يخاطبه بهذا الخطاب، وأنه يناديه بهذا النداء، وأنه يستبطئ إيمان قلبه، وأن عليه أن يكون كما كان حال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين إذا نزل عليهم عتاب من الله تبارك وتعالى انزعجوا له وأقبلوا يفتشون في أنفسهم ويصلحونها حتى يرضى الله عز وجل عنهم، وقد رضي عنهم وأنزل رضاه عنهم في كتابه حتى رضيت عنهم الأمة إلى يوم القيامة، وصاروا لا يذكرون إلا ومعهم ذكر رضا الله تبارك وتعالى عنهم، فرضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا في ركبهم وجعلنا ممن يرضى عنهم بعدهم. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. نداء نادى الله عز وجل به صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأول بادرة تراخ بدرت منهم، فاستجابوا من فورهم ومن توهم، وبقي النداء للأمة بعدهم. أن ينتبهوا دائما إلى أن كتاب الله تبارك وتعالى نزل لكي يصلح القلوب، ونزل لكي ينتزع من القلوب أمراضها، وينزع عنها غلها وحسدها، وينزع عنها حبها للشهوات وميلها إليها، ويربيها حتى يجعلها قلوبا طيبة، حتى يجعلها قلوبا سليمة تستحق جنة الله تبارك وتعالى، كما قال الخليل إبراهيم عليه السلام في دعائه: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فذكر الله والحق المنزل من عند الله تبارك وتعالى الغاية منه في النهاية وجود هذه القلوب السليمة المستقيمة التي تستحق أن تدخل جنة الله تبارك وتعالى. فهل وعت الأمة هذا الدرس، أم أن الشيطان بين الحين والآخر يجد من بين أفراد الأمة من لا يعون هذا الدرس، ومن يكون أعوانا له بقصد أو بغير قصد على أن يفرغوا كتاب الله عز وجل من معناه، وعلى صد الأمة من أن تنتفع بكتاب الله تبارك وتعالى. نحن نستوعب جيدا أن الأعداء في الغرب والشرق يريدون أن ينتزعوا كتاب الله عز وجل من بيننا انتزاعا، وأنهم قد أدركوا منذ أول يوم وطأت فيه أقدامهم بلاد المسلمين في حملات الاستعمار التي يسمونها بالاستعمار، قالوا: طالما وجد القرآن والكعبة فلا أمل لنا في إزالة المسلمين. نحن نستوعب ذلك جيدا، نستوعب أن الأعداء يتمنون أن يأتي اليوم الذي لا يوجد فيه القرآن بين المسلمين، نستوعب أن يقوم الأعداء بحملات لمنع الأذان في بلادهم، ولعلهم لو استطاعوا أن يمنعوه أيضا في بلادنا، ولهم في ذلك محاولات ومحاولات. وأما أن تأتي الآفات ويأتي من قلب من يحفظون القرآن، أو من يزعمون أو يظنون أنهم بذلك يساعدون على حفظ القرآن وانتشار القرآن، فهذه الآفة الكبرى التي تقتضي وقفة حاسمة مع كل هؤلاء. نعم، لعل كثيرا من هؤلاء يكون ممن حسن قصده، ولكن حسن القصد وحده لا يكفي. منذ أيام قلائل قامت إحدى القنوات الفضائية الموسومة بالإسلامية، وهذه قنوات صار لها من الخير ما لها مما شغلت الناس عن قنوات العري والفجور، وقدمت لهم ذكرا لله تبارك وتعالى، وقدمت لهم بعض العلم من دين الله تبارك وتعالى، ولكن في ذات الوقت لا، إذا سقطتها تكون من الشناعة بمكان، مما يقتضي إنكارا سريعا وفوريا حتى لا ينتشر الأمر بين المسلمين. قامت إحدى هذه القنوات بتقديم برنامج يرغب في أن يقرأ القرآن على طريقة المقامات الموسيقية، وعقدت في ذلك مسابقة، وهذا من العبث بدين الله تبارك وتعالى، وهذا من الجهل بطبيعة القرآن، ومن الجهل برسالة القرآن، ومن الجهل بما ينبغي أن يحدثه القرآن في القلوب والنفوس. القرآن نزل لكي تخشع له القلوب، القرآن نزل لكي يصلح القلوب، ولذلك فلا ينبغي أبدا أن يجمد مع غيره من أسباب اللهو والباطل، حتى ولو كان بلا أدوات موسيقية. إن الموسيقى ما هي إلا حركات ونغمات تحرك في القلب شهواته، وتحرك في القلب كوامنا، وهذا فرق جوهري بين الإسلام، بين القرآن، وبين هذه المقامات الموسيقية. إن بعض هذه المقامات الموسيقية متى حاكيتها بآلة أو بغير آلة فإنها تشعرك بقدر من الطرب الوهمي، بقدر من السعادة والنشوة، ومنها ما إذا حاكيته أشعرك بقدر من الحزن، وحتى وإن كنت بغير لست حزينا وليس عندك سبب من أسباب الحزن. ومن أجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى الموسيقى، لأن أثرها في النفوس كأثر الخمر تماما، إنها تمنحك شعورا وهميا بالسعادة إذا شئت وبالحزن إذا شئت. وبعض أنواع المخدرات يسمونها أنها تجلب الحزن لمن يستمتع بأوقات الحزن، لمن يكون قد مر بحالة حزينة يستمتع بها، وهي أنواع معروفة عند أهلها. فمخدرات العقول من الخمر وغيرها إنما يكون دورها أن تمنح صاحبها شعورا وهميا، شعورا وهميا بالسعادة، أو شعورا وهميا بالحزن، أو شعورا وهميا بالشجاعة. كل هذا هو دور هذه المخدرات التي تلقى في القلوب، تلقى في العقول، والموسيقى كالخمر تماما في هذا الأثر. وإذا شئت فتأمل بعض ما يتغنى الناس به من أغاني قد تكون في كلماتها تتحدث عن الحزن وعن الآلام، بينما موسيقاها من النوع الصاخب الراقص، وتجد أن الناس يتراقصون عليها، لأن الموسيقى تلغي أثر الكلام، وتتولى هي زمام التوجيه، وتتولى هي زمام القيادة، ومن ثم يكون أثرها في النفوس كأثر الخمر تماما. فهذه المقامات الموسيقية بآلة أو بغير آلة لها خطر عظيم على العقول وعلى القلوب، وتمسخ الإنسان مسخا فتحرمه من أن يكون عقله متحكما في حواسه، وأن يكون قلبه موجها لإرادته وانفعالاته. وهذا مما لا يرضاه الله عز وجل للبشر المكرم. بعض الناس يقول قد جربت الموسيقى على الحيوانات عند حلبها فأعطت لبنا وفيرا، وهل الإنسان صار بمنزلة الحيوان الآن؟ نعم، إن الموسيقى تحدث نوعا من التناغم بين في العقل لكي يعطي صاحبها حالة وهمية. والإنسان المكرم المشرف إنما ينبغي أن يكون عقله وقلبه متحكما في حواسه وفي انفعالاته. القرآن يخاطب ذلك القلب ويصلح ذلك القلب، يجعل ذلك القلب لديه شجاعة حقيقية، وليست شجاعة وهمية تلك التي تمنح بالخمر أو تمنح بالغناء أو تمنح بغيرها مما يشابه الغناء من المقامات الموسيقية. يعطيه صبرا حقيقيا وتجلدا حقيقيا في المواقف، في تأمله في الكون وأن الله عز وجل هو خالق كل شيء، وفي تأمله في ثواب ذلك الصبر وما أعده الله عز وجل للصابرين. يعطيه شجاعة حقيقية عند المخاطر، صبرا حقيقيا عند الآلام، توكلا حقيقيا على الله تبارك وتعالى. لا يعطيه أي شعور مزيف كهذا الذي يعطى بخمر الأبدان أو يعطى بخمر النفوس، وهو الغناء أو الموسيقى أو غيرها. فضلا أن هذا فيه امتهان لكتاب الله تبارك وتعالى، ووضعه فيما توضع فيه أنواع اللهو وغيرها، فهذا من العبث الذي لا ندري من أي وجه أتى. والله لو أتى من عند الأعداء الصرحاء لكان واضحا صريحا، وأما أن يأتي ممن يزعمون أنهم يشجعون بذلك حفظ القرآن، هل نحن نريد من الناس أن يحفظون القرآن وحسب؟ إنما وإن كانوا يحفظونه على هيئة مبتزلة أو هيئة ممتهنة أو هيئة تجعله لا يورث خشوعا ولا يورث انقيادا لله تبارك وتعالى ولا يثمر عملا على وجه الأرض، إن هذا هو طول الأمد الذي أصاب الأمم السابقة، والتي أرادوا لكتابهم أن يتواجد بأي طريقة كانت، فوضعوا فيه القصص حتى يقرأها الناس، قصص فيه من أنواع التفاصيل الخيالية وأنواع الأرقام المبالغة فيها، وصور الشجاعة النادرة التي لا حقيقة لها، وصور الخيال إلى غير ذلك مما وضعه هؤلاء. كل هذا كان وضعته تلك الأمم، وأما هذه الأمة ولأن الله تبارك وتعالى حافظ كتابها من التحريف والتبديل، فيبقى الشياطين تحوم حول البعض حتى تدخل عليه هذه الأفكار، وحتى يظن أنها مما يختم بها دين الله تبارك وتعالى. ولعلهم قد افتتنوا بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وكأن الغناء هو هذه المقامات، وقد ورد تفسيره في نصوص كثيرة من أنه تحسين الصوت بالقرآن، وإنما يقرأ القرآن كما قرأه جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصحابة، وقرأه الصحابة على من بعدهم، فما زال ينقل القرآن إلينا إلى يومنا هذا بالطريقة التي تغنى به بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي تغنى بها أصحابه، وليس يرجع في تفسيرها إلى فعل أهل الغناء وأهل الموسيقى وأهل اللهو وأهل العبث، وإنما ننظر من لم يتغنى بالقرآن فليس منا، وكيف تغنى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن؟ هل قال لنا ذلك وتركنا نحن نفسره على أهوائنا أم أنه قرأ القرآن على أصحابه؟ كان جبريل عليه السلام يقرأه عليه في كل عام مرة، في رمضان يقرأ عليه كلما نزل مرة ثانية، حتى كان العام الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم قرأه عليه مرتين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأه على الصحابة ويسمعه منهم ويأمرهم أن يتلوه عليه ويقول لهم إني أحب أن أسمعه من غيري، يطمئن إلى أن الأمة تقرأ القرآن كما قرأه عليهم وكما قرأه هو صلى الله عليه وسلم كما سمعه من جبريل عليه السلام الذي قرأه عليه كما سمعه من الله تبارك وتعالى. فإنما يكون تحسين الصوت بالقرآن بأن يقرأ كما قرأه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما تلقت الأمة جيلا بعد جيل فيما يعرف في علم التلاوة والتوجيه والتجويد من أنواع لا تخرج الكلام عن حده وعن إدراكه وعن فهمه. في القرآن تنغيم ذاتي فاق به كل كلام البشر، فإن كلام البشر ليس فيه ذلك، ويحتاج معه إلى الموسيقى بالفعل. إذا أردت أن يكون كلاما مستلذا في الأذن فلا بد أن تقرأه على طريقة المقامات الموسيقية وغيرها. القرآن من عند الله، فيه ذلك التناغم الذاتي في تتابع الحركات والسكنات، وفي الطريقة التي قرأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى ما جعله الله عز وجل من صفات في هذا القرآن في تتابع حركاته وسكناته، بحيث أنك متى قرأت وجدت الآية تأخذ بأختها والأخرى تأخذ بالتي تليها كلاما متتاليا متناغما تستريح له الأذن، ولكن يبقى كلاما تتدبر فيه وتتأمل تعرف معانيه، كلاما يواجهك بأمور الخير التي تفتقدها حتى تفعلها، وبأمور الشر التي موجودة في الفطرة في الطبيعة الإنسانية حتى يقتلعها، وليس أن يأتي الناس إلى كلام الله ثم يقرؤونه على نغمة من النغمات، إما صاخبة وإما حزينة وإما فرحة، فأين الكلام إذن؟ وأين التدبر إذن؟ وأين الرسالة التي توجد في كل جملة من جمل القرآن؟ هل ستصغي لها الأذن أم تصغي لهذا العبث الذي يكون مقترنا بطريقة أدائها؟ إن هؤلاء الذين أحدثوا هذا الأمر عليهم أن يتوبوا إلى الله تبارك وتعالى توبة سريعة فورية من إحداثهم في كتاب الله تبارك وتعالى ما لم يكن، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أمر الدين كله فما بالك بالقرآن الذي حفظته الأمة، جاهد من أجله الجيل الأول وقدموا أنفسهم فداء لحمله، ثم جمعوه مع مشقة ذلك الجمع من السعاف والرقاع وغيرها، ثم جاءت الأمة لما جاء الجيل الذي بعدهم ووجد أن كتاب الله تبارك وتعالى قد جمع، ساهمهم في جمع تفسيره، فلما جمع تفسيره ساهم الجيل الذي بعدهم في جمع علومه، فذكروا كل ما يتعلق بالقرآن من أوقات نزوله، مما نزل منه في مكة وما نزل منه في المدينة، ما نزل منه ليلا وما نزل منه نهارا، من محكمه ومتشابهه، ذكروا كل ما يتعلق بعلوم القرآن. ثم جاء الجيل الذي بعدهم فتكلموا في إعجاز القرآن وبلاغة القرآن، ثم جاء الجيل الذي بعدهم ووجدوا بابا من أبواب إعجاز القرآن في إعجازه العلمي وفي أخباره التي تحققت، وما زالت الأمة تساهم جيلا بعد جيل في أن يخدموا هذا القرآن، يبنوا على بناء ما سبقهم. وأما أن يظن البعض أنه يريد أن يخدم القرآن فيأتي بهذا العبث الذي يفرغ القرآن من معناه ويصرف الناس عن التدبر في معاني ما يقرؤون، فهذا من العبث الذي ينبغي أن يتوب منه كل مشارك فيه، ممن فكر وممن نفذ وممن سمع ولم ينكر. فعلى كل من يشاهد تلك القناة أن يرسل لهم استنكارا على تلك الفعلة الشنيعة، وهم بذلك ينالون من القرآن أكثر مما يناله الأعداء، نسأل الله تبارك وتعالى أن يردنا ويردهم إلى الحق ردا جميلا. اللهم رد المسلمين إلى الحق ردا جميلا. اللهم احفظ دينك وكتابك، اللهم انصر دينك وكتابك، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، دم اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا واحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.